بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان وسائل وطرق بر الوالدين، لفضيلة الشيخ يوسف السند. الحمد لله، بيده مفاتيح النجاح، وبيده سبل التوفيق والنجاة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الزملاء الأكارم، المربون الأفاضل، أيها الأبناء جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر هذه الدعوة، وأشكر هذا الاهتمام، وهنيئاً لأبنائنا بإدارة ومعلمين يعينونهم على هذه العبادة العظيمة، ألا وهي بر الوالدين. أتمنى لو أن أبنائي يدرسون في هذه المدرسة وعند هذه الإدارة والمعلمين، فأسأل الله التوفيق للجميع، وأسأل الله عز وجل السداد والرشاد والهداية للجميع. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيها الأبناء الأفاضل، اسمحوا لي أن آخذ من وقتكم الثمين، وأنا سعيد بمشاركتكم، وأرجو إذا أي واحد عنده سؤال يخص الوالدين خاصة والبيت، حتى المسائل الحساسة اللي ما تبي تذكرونها، اللي ما يبي يذكرها علانية يكتبها بورقة، يكتب رقم تلفونه وكذا، أنا ممكن أجاوبه كذلك إذا ما يبي جواب علني، لنصدق مع أنفسنا. كفانا مجاملات، كفانا إن احنا لا نريد أن نستمع إلى الآخر ليستمع بعضنا إلى بعض، ولنعرف طريقنا، ولنستغل هذه السويعات اللي احنا الله عز وجل أوجدنا فيها على هذا الكوكب. ترى سويعات قليلة، سويعات وأيام قليلة راح نرحل ترى، ولذلك لنتزود بخير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. الوالدان هما أساس وجودك بعد الله عز وجل، ولذلك جعل الله حقهما بعد حقه، وقضى ربك، الآية حافظينها، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. سبحان الله، شوفوا يا أبنائي، شوفوا القرآن الكريم، لنقرأ القرآن الكريم. مرجعيتنا في بر الوالدين كتاب الله عز وجل، وتوجيهات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أريد أن أخرج عن المألوف وأقدم كما طلب مني أساتذة الأفاضل، أن أقدم وسائل، وهي عبارة عن نجاحات، وربما هي تجارب، بس ربما أنا لا أقول تجارب، إنما أقول وسائل، من وسائل بر الوالدين الدعاء لهما وطلب الدعاء منهما. الدعاء لهما، وقل ربي إيش؟ وقل ربي أحسنت، أرحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر صغرك، وتذكر يوم أن كنت لم تكن شيئا ثم كنت شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كنت في عالم الأجنة والأرحام، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد الله هم الوالدان. فمن وسائل النجاح ومن وسائل البر أن تدعو لوالديك، وإذا دعوت لوالديك حفظك الله وحفظتك ملائكة الرحمن، احفظ الله يحفظك، واطلب منهما الدعاء. هذا بوسيلة من وسائل البر، إنك تقول للوالدة يما ادعي لي، للوالد يا يبا ادعوا لي. يحس الوالد إن أنت للحين قريب منه. وقضية الدعاء قضية في أي موسم، مو في رمضان ولا في الحج، في أي موسم. وهذا طريقة إنك تدخل إلى قلب والديك. بعض مرات أنت وإحنا جربناها تحس إن الأب شوي شايل عليك في القلب، ليش ذيك اليوم جيت متأخر وللحين ما قلت له ليش، فللحين. وترى إنشال الوالد بشيء قلبه عليه، إنشال بقلبه شيء عليك، ذهب عنك التوفيق. دير بالك، ترى مسألة خطيرة، إن الوالد بقلبه شيء عليك وللحين ما رضى عنك، ترى أنت في حالة خطيرة. ثم ففي مجال لما تقول له أوه بهالحالة، تقول له يبا ترى اليوم امتحاني، يبا تكفى، يبا ادعوا لي. الله يخليك يبا. الوالد يحس انه له اعتبار عندك. محمد جاي، عزيز جاي من فوق مسكين وجاي يلهث، وكتابه راح يقول حق الوالده، كتابه بايده مسكين، قال يبا ادعوا لي. الله يوفق يا ابو الله. شوف لما تخرج ودعاء الوالد على ولده مستجاب، لما تخرج هالكلمه من فم الوالد، روح الله يوفقك يا ولدي ونجحك وسهل عليك كل المواد. فانت اطلب من الدعاء دائما، ترى دائما الدعاء هو العباده ومفتاح توفيق لك، لا تضيع هذا المفتاح. تدرس مو تقول يحوشك الغرور تقول انا والله خلاص دارس، لا لا لا لا، يمكن دعوه لا سمح الله من الوالد او لا سمح الله من الوالده تنسيك الماده العلميه كلها، وتفتح الدفتر أو الكتابة ورقة الامتحان وتحس نفسك ما تعرف شيء. تتذكر شو مسوي؟ سويت معصية وانت ما تدري. فالمعصية ظلمة، المعصية ظلمة، وأشد المعاصي عقوق الوالدين. والطاعة نور والعقل نور، فلمن تكبر ظلمة العقوق تغطي نور العقل والعياذ بالله. فالدعاء لهما وطلب الدعاء منهما، ثم يجب أن تقتنع قناعة أن برهما سعادة. أعيد العبارة مرة ثانية، تقتنع، مو علشان أستاذ قال ولا سمعت عبارة، لا، أنت اقنع نفسك إن برهما سعادة، عقوقهما تعاسة. ولذلك عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أخذ بعض علماء التفسير أن بر الوالدين يؤدي إلى السعادة، وعقوق الوالدين يؤدي إلى الشقاء. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. وأي واحد يعيش حالة مو طبيعية نادى واسأله عن علاقته مع أمه وأبوه، راح تجد أن هناك مشكلة. ليش؟ لأن أصبح تعيسًا والعياذ بالله شقيًا لعقوقه لوالديه. أذكر أحد الشباب المرموقين التجار جاء إلى اختصاصي نفسي وتربوي، قال له بسألك سؤال دكتور، أنا عندي تجارة وبديت أشتغل على قولتهم بزنس وأعمال، بس أنا أحس مثل ما يقولون كل ما أطقها عوية ما تصير، قاعد أفرغ نفسي، بعض مرات أخذ دورات علشان أعرف شلون أدير الشركة بس أحس أني بخسارة. فقال للدكتور شوف نفسك ليش؟ فراح لبعد اللقاء الأول جاء إليه مرة ثانية، قال والله أنا راجعت نفسي ما، قال شوف نفسك، الدكتور يقول له شوف نفسك ليش أنت يعني مو راضي تنجح بتجارتك، مو راضي تتوفق ليش؟ علاقة الدكتور يتمنى الكلمة هذه مثل ما أنا قاعد أقول لكم، قال بقول لك إيش علاقتك مع أمك وأبوك؟ قال والله الوالد والنعم، والله يعني الحمد لله والوالدة والنعم ما في أي شيء الحمد لله. تالي هو قاعد يقول هالكلمة استدرك تذكر، قال إيه، وقام نزل راسه ومش العرق ويتذكر إيه، أنا والله يا دكتور الوالدة إذا طلبت مني شيء الحمد لله يعني أي شيء أمي تقول لي، طبعا هو متزوج وعنده بيت ثاني، أي شيء أمي تقول لي أنا أقول لها إن شاء الله، بس في شيء يمكن هو هذا السبب. شنو؟ قال إذا أمي قالت لي شيء مثلا ودني المستشفى وهذا وأنا بالطريق أتصل يما السلام عليكم كم راح يأخذ مشوار منك؟ تقول ولدي ما في أخذ إبرة سكر وترجعني، كم يعني طولين؟ لا يما يعني ما طول. إنزين يما بس الحين أنت جاهزة؟ شوف كنا ضابط مع جندي قسوة وصراخ، أنت الحين جاهزة ولا لا؟ لأن أنا بخلي تعرفين أنا بخلي الشركة الحين بخلي الدوام يما رجاء يعني أنا بيج عشر أنا طالع من الشركة مضيع يعني هذا كله ترى فلوس أنا أنا أنا أنا قاعد أضيعهم فلوس طالع من دوامي حقك فرجاء عشر ها يما لا تطولين ها رجاء. تقول فعلا أمي مسكينة تلتزم تركب معي بالسيارة وأعطيها محاضرة ثانية تركب تسلم أرد عليها السلام خشمي هلا كذي الله يقول وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يقول تركب معاي على ما وصلها أنا وصلتها وعلى ما رجعها إن لم نشف ريجها. قال له والله دكتور أنا أعتقد اللهم تبت إليك أنا أعتقد من هذا مو قاعد أتوفق إني قاعد مسوي نفسي شخصية على أمي أوامر وتخزني أخذها وأطالعها وصوت عالي هذا اللي ثم فعلا كان هذا هو السبب. أخونا هذا ترك الطريقة هذه بدأ يكون إنسان مع والدي، فضلا أن يكون مسلما مؤمنا بدأ يكون إنسانا مع والدي، فحالفه التوفيق وحالفه النجاح. من وسائل بر الوالدين تفضيلهما، تفضيلهما على غيرهما. الله سبحانه وتعالى الأم، الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأم الأب، تفضيلهما لا تدخل شيء آخر. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من حق الناس بحسن صحبتي؟ ايش قال؟ أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أبوك. لو احنا عندنا دائرة وقسمناها، حط دائرة، سو دائرة مخك ذهنك حط خط ثم حط خط، كم ربع صار؟ ها؟ أربع أرباع. حط واحد اثنين ثلاث، هذه أربع دائرة البر نسميها دائرة البر. أربع ثلاثة أرباع البر يكون لمن؟ للأم، ربع للأب. ليش ثلاث أرباع؟ طبعا لها عدة تفسيرات. من التفسيرات اللطيفة الظريفة اللي أنا أحب أذكرها دائما، لأن الأم حملت وضعت أرضعت، لأن الأم حملت وضعت أرضعت. بل عظامك هذا مادة الكالسيوم وانت جنين في الأسابيع الأولى في بطن الأم، ما كان جسمك مزود بمادة الكالسيوم اللي تزود العظام. من أين جاءت لك مادة الكالسيوم اللي انت الآن ربما ترفع يدك على أمك وانت ما تدري كذي، وانت تسولف كذي تأشر أو على الوالد؟ هذه مادة الكالسيوم العظمية نحتت من عظام أمك، نحتت نحت بقدرة الله، فأخذت مادة الكالسيوم للأم وزود بها الجنين وهو في رحم الأم. الأمر الآخر تقدير، وهذه أنا عندي أولاد كبركم وأكبر، واتبعنا عدة طرق ولله الحمد قلت لكم نجاحات، ومرينا إلى وعبرنا إلى ساحل الأمان. اللي ضايجكم أنا أدري، خاصة سن 16 أدري، وتجارب والله عز وجل خلقك في المرحلة كذي ما يخالف، بس خلونا الآن نوضح بعض المسارات. يضايجون بعض الشباب إن الأب يسأله وينك، يضايج ما يبي أحد، لأنه عايش في حصن ما يبي أحد يخترق الحصن هذا، ما يبي. طيب شو نسوي إحنا أباء؟ قولوا لنا شو نسوي. أنا أبو وعندي إحصائيات عن حوادث السيارات على مستوى العالم، إحنا تقريبا على مستوى العالم تقريبا سنويا أكثر من 1,000,000 قتيل من حوادث السيارات. طبعا بلدنا الكويت لها الحصة الكبرى أو كبيرة، نسبة كبيرة من القتلى، شيء هذا القتلى بس، هذا القتلى غير اللي مكسرين، غير العظام، غير الحوادث، هاي القتلى بس. إنزين أنا بقول لك أنا أب مثلا مثقف وأقرأ إن ضحايا التدخين في العالم، شوف احفظها 1,000,000 وشوي حوادث السيارات، حوادث السيارات 1,000,000 وشوي. طيب التدخين ضحايا سنويا في العالم كم؟ ما يقارب، لا سنويا 4,000,000. طيب انت ولدي وفلذة كبدي، لما تطلع خل ايام الامتحانات، لا امتحانات خلها، بعض الابناء يقدروا يقعد. طيب لما تطلع مع رفيجك اللي عنده سيارة، عنده إجازة ما عنده إجازة، ممكن بعد ما عنده إجازة، وتطلعون تيون للساعة 11 أو 12، أنا كأبو يعني أنا مو دم ولحم وإحساس، طيب ما أحاتي مثل ما نقول، إذا ما تبون أنحاتي أقعد كذي؟ والله صراحة كذي قاعد أنا الحين أفكر إيه ولدي قاعد يضحكون يستانسون، وقال له يلا زيد السرعة، زيد 120، زيد 160، زيد كذا، واحد حدهم وانقلبت السيارة بنشرت كذا كذا كذا، أقعد كذي. إحنا كذي بعد الله خلقنا كذي؟ أعوذ بالله من الشيطان، استغفر الله، أقعد أحاتي. الحل شنو؟ الحل خلونا نتابع مع بعض، ما يخالف، خلنا نتفق على طريقة المتابعة. لا تضايج مني يا ولدي، لا يبا تشوف انت خل يعني انت بالايام العاديه كم ترجع البيت؟ بالايام العاديه يبا خلني ارجع 9:30، ما يخالف ما يخالف ما يخالف يا ابو عبد الله يا ابو محمد يا ابو خالد، ما يخالف حبيبي ارجع 9:30، بس ارجع 10 بس. طيب اذا صار الساعه 10:30 ما جيت، انا قلبي يطبخ اخاف شو اسوي؟ يبا انت عندك النقاله تصل فيني، اذا اتصل فيك ما يخالف، لا تضايق يبا، بعد 10:30 ما بي أقول يبا ليش كل ساعة متصل. إذا خلنا نتفق مع بعض مع أبونا وأمنا على أنه ما يخالف يتابعونا متابعة خارجية، متابعة داخلية. بعض مرات الغرفة ما أدري شنو في الغرفة. في الغرفة يمكن أشياء يعني لا دين لا عقل ولا شيء. اتصلت فيني أم قبل مدة تقول يا أستاذ بسألك سؤال، بنتي بالليل ترى أوهام، ما تنام، اتأخرت في الدراسة، تحس إن واحد يهمش شعرها، تصرخ. قلت لها لحظة حجية صلي على النبي، وتبكي المرأة ما في إلا الخير. صبري بنتك طبعا أكيد لها دارها وغرفتها. نعم. طيب شنو في الغرفة هذه؟ قالت بعد شنو فيها؟ فيها صور شياطين. الأم تقول، وقامت تقول كلام بعد ما ينقال، فيها صور شياطين بعد شنو فيها؟ شنو صور شياطين؟ في هذا اللي راسه مثل مسوي مثل موس، وهذا مثل عصافة فوق راسه، أشكال والوان محولة غرفتها حق استديو. قلت له حجية أكيد يعني هالصور هذه يعني ما يصير، والرسول عليه السلام يقول لا تدخلوا الملائكة بيت فيه صور، وهذا لهم قدواتنا. أنا أنصح حجية إن خل تشيلون هالصور هذه وتبتعد عن موسيقى الروك الصاخبة اللي يستخدمونها عبر الشياطين، الروك هارد روك يعني الصخر القاسي. لأن شنو يقولون؟ كلمات، يقولون كلمات فيها استهزاء بالرب سبحانه وتعالى وصراخ وطق وكذا. في إحدى الفرق الغربية يا واحد مثل عصب وانفعل، لأن هذه كلمات كلمات بغير اللغة العربية بس فيها سخرية من الرب. فجاء واحد مرة وقتل واحد من الفرقة اللي قاعد يرقصون، وطاح الولد وابدمه، والفرقة مواصلة المقطوعة ما وقفت. هذا يدل على ما تجلبه هذه الأمور. فأقول يا أخي من حقي بعض المرات، إذا خلني اتفق أني أنا أدخل غرفتك بعد فيها شيء؟ لا يا بعض الأبناء يقول لا يبا عادي والله. إذا أنا عندي متابعتين معك يا يبا ما يخالف حبيبي، ما يخالف، أنا أحبك والله وأحاتيك، وهذا الشر أشكال والوان، فاسمح لي أنا كل بين فترة إذا تأخرت أتصل فيك، كل بين فترة وأنا قاعد بكل نوم أدخل غرفتك أبطل كبت أخاف في شيء. إذا إحنا من برنا لوالدينا نقدر لهم المتابعة. مشكور يا يبا، مشكور، الله يعطيك العافية يا يبا، مشكور، سامحني أنا ضايشتك يبا، ضيقت خلقك، تأخرت، ما يخالف يا يبا. فأنت حاول أنك تقدر أمك وأبوك لأنهم يتابعونك، وتفاهم معاهم على طريقة المتابعة لتكون بالتفاهم. لا تحمل والديك ما لا يطيقان رجاء، وخاصة في زمن الأمراض والضغط والسكر والقلب والجلطات، فلا تحملهم بحيث أن تقدر تنجح بس ما تشد حيلك. تقدر تكون متميزا باللغة الإنجليزية؟ لا ما تبي. ممكن تتميز باللغة الفرنسية بالمواد بس أنت ما تبي. ليش؟ مو شاري لك تليفون أنا قاعد أدفعه، سيارتك باكر تكبر يمكن، أو الحين بعضكم الوالد يمكن متقاعد وقاعد يدفع من أقساطها. طيب أنا سويت لك كل شيء يا ولدي، ليش تذبحني؟ ليش كل يوم جايبني الإدارة؟ أنا المفروض الحين بهالسن 50 سنة 55 سنة أصلي الصبح، أسوي رياضة، أروح نادي رياضي، أستانس كل يوم، أسبوع ترك أسبوع ترك، أو شهر جايب هني الإدارة ومسمعيني كلام، وأنا كذي جايبة ترضى جايبة ترضى كل يوم يسمعوني كلام يسم البدن عنك. فمن البر إنك يا أخي شد حيلك أشياء تقدر تسويها، ففرحهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد معك، شوف جهاد، وتركت والدي يبكيان، تركت أمي وأبوي يبكون. فقال عليه السلام ارجع إلى والديك وأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد معك. قال: أعندك أم حية موجودة؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فالجنة ثم. ثم يعني هناك، ثم يعني هناك. إلزم رجلها قدمها فالجنة ثم، هناك. ويا ليت إن احنا يعني نتعلم، وأنا أتعلم وكلنا نتعلم، إن نعطي لوالدينا كل بين فترة هدايا، ما ننتظر العيد أو عيد كذا أو عيد كذا، لا لا لا، ما ننتظر، لتكن شهرية، شيء بسيط. ترى صدقني بعض مرات، انظروا هذا القلم، قلم بسيط جدا، 50 فلس يمكن، بس لما إي من ولد عزيز ما أحب أتركه، ما أحب أتركه. لما يأتي من ولد حبيبي قلبي، يروح مسكين فرع الجمعية يقول: يبا هذا لك ترى هدية، عندي أنا الحمد لله هدايا وعندي أقلام منك حبيبي بعد قلبي. تسلم وعبد العزيز، تسلم وعبد الله، كفو والله، الله يوفقك يا يبا، ويشرح صدرك ويحفظك القرآن ويدخلك الجنة بغير حساب. ويا مال إن شاء الله، روح روح إن شاء الله يا مالك الامتيازات. سوي نفسي معصب، ها؟ روح روح يا مالك الامتيازات إن شاء الله. إيش تسوى لما أعطي حق أمي هدية؟ أروح فرع الجمعية هني ما شاء الله فياصل، طبعا مو داعي حق فياصل، لا ما لي علاقة فيه، بس شفته توا، ها، واشتري لي غوري شاي حق حق حق البر، ها، غوري حق أمي، يمه يمه يمه يمه إيش تبي؟ شريت لي غوري شاي، مشكور مشكور، غوري شاي بكم ثمنه؟ أحد منكم شرى غوري؟ ترى رخيص، خاصة الصين هاي مال قبل. فأي هدية، أي هدية، ترى الأب والأم يظل طول حياته ياخذ هديتك هذه اللي ب50 فلس ويلفها، صدقوني، ويحطها في الكبت عنده، هدية يمكن قلم عادي، بس لأنه يت من حبيبه، من ولده، أو يت من من من بنته. فلا تبخل على نفسك، والله يمكن هالقلم ب50 فلس يكون يدخلك الجنة، يدعو لك يدعو لك يدعو لك، الله يغفر لك ذنوبك وسيئاتك. فلا تنسى. الأمر الآخر، رحيق سميته، بس انتبهوا له، يمكن لي أول مرة تسمعونه، رحيق الاختلاف ولا حريق الخلاف. رحيق، نعم، قد أنت تختلف وجهة نظرك عن أبوك، مثلا أبوك ودك تروح، ودي تروح علمي، أنت تقولي بقى أنا بأدبي، أبوك له رغبة، طبعا راح تنفذ رغبتك لأن هاي توجهك، ولكن لا تنسى رحيق الاختلاف. قل يا يوبا، وانت مصمم على وجهة نظرك، قل يا يوبا مشكور على النصيحة، يوبا أنا أعتذر لك وايد، سامحني يوبا، ها، سامحني يوبا، لأن هذا وجهة نظري. ثم التودد حق الوالد، اختلفت معه النقطة وانت ملتزم في في في رأيك، فإذا شفته جاي من الجمعية ترحب فيه، دخل الديوانية تقوم لما يجي الوالد وانت داخل الديوانية قوم، خاصة إذا يعني الغريب من آداب المجلس إذا جاء وما حصل مكان، يعني بعض الشباب يقومون، فما بالك بالوالد يدخل الديوانية، ها، وانت لا، اقعد فيه، قوم حق الوالد ولا يبس، تفضل تفضل تفضل تفضل، ايام الشتاء دفاية موجودة، اي بحط عند الوالد، اخذ ريله، همزها، همز ري الوالد، ان شاء الله يبقى متعبان، ان شاء الله كذا، همز ري الوالد، يبقى شلون الضغط معك، شلون السكر، ان شاء الله راسك ما يعورك، يبقى ها، يبقى خد دواك يبقى، لا يبقى لازم تاخذ دواك يبقى، انت امس ما اخذت وفوت يومين وشوف راسك صار فيه. واذا عندك معلومات غذائيه عن الاكل عن كذا، انقلها معلومات لوالدك. فاقول يكون هذا في ظل الاختلاف في وجهة النظر. بعض المرات إحنا اللي الشيطان يقص علينا على مستوى مجتمع على مستوى أمة، إن بس نختلف في وجهات النظر يعني هذه حرب. لا، فأنا أقول علينا برحيق الاختلاف ولا حريق الخلاف. مجرد ما الوالد يبي مني شيء يعاكس وجهة نظري أرفع صوتي لا سمح الله، أقول أيبا لا أنت غلط 100% رايق غلط، أو ربما أطلع أسك الباب بقوة. لا، فأنا أدعو علشان نتجاوز، عارف أن كل واحد فينا بهالسنين كلها رعاة لا وجهة نظره، رحيق الاختلاف ولا حريق ولا حريق الخلاف. صحبتهما، حاول تكون مع الوالد. أنا اللي صراحة يونسني وايد إن أشوف بعض الآباء وبعض الأبناء، الوالد قال له يبا الوالد بيروح ديوانية، يبا ممكن أجي معاك في شيء، قال تفضل معي. العرس مناسبة سواء أفراح أو أتراح، تجد الولد هذا اللي عنده بر دائما مع أبوه رايح معاه. إنزين رياضة، حتى برياضة المشي في بعض أماكن المشي نسوي رياضة، أشوف بعض الأبناء جزاه الله خير في سنكم وأكبر دائما مع أبوه يمارسون رياضة المشي. هذا نوع من الصحبة. المعاملات في الوزارات، أنت بعض المرات في معاملة أنت تقدر تسويها، حاول تسويها على الوالد. زيارة صديق، حاول أن تزور الصديق مع الوالدين. قضاء حاجاتهما، حاول أن تقضي حاجات والديك، حاجات شراء، استشارة، إنك توديهم إلى مكان معين. العيش مع الوالدين من البر، العيش مع الوالدين. قد واحد يقول إحنا عايشين مع الوالدين نفس البيت، بس في عيش سلبي وفي عيش إيجابي. العيش السلبي إن نكون في نفس البيت بس يمر يومين ثلاثة أيام ولا مرة شربنا شاي مع بعض، هذا عيش سلبي ولا إيجابي؟ سلبي. ولا بعض المرات يمر مثلا يومين الوالد ما قعدت معاه، ما قلت لحالتي، إذا هذا عيش سلبي. العيش إيجابي يكون مع بعض، شاي العصر حاول نشرب شاي مع الوالد والوالدة، ما صار نايم كنت تعبان بالليل قبل لا أنام أطمن على أمي وأبوي. ها إيبا. ثم مشاركتهما والتخفيف عنهما أعباء الحياة، ترك معاتبتهما. لا تعاتب والديك، ترك معاتبتهما. ثم أيها الأبناء الأفاضل، لا ننسى قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إلى والديه أحسن له أولاده، ومن عق والديه عقه أولاده، كما تدين تدان. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام، تقبلوا تحيات إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية www.islam.gov.kw/ثقافة